وتبدلت شيم الكرام ردا إلى ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا ما إلى. الدنيا كلها لتمام كتاب مبارك بركة في كل شيء، طارقه مبارك وشامله تنزل عليه البركات، والذي تسلمه تنزل عليه البركات، والقوم الذين يتدارسونه تحل عليه البركات. هذا القرآن الكريم فاقرأوا القرآن وانشغلوا به في هذه الآونة، خير لنا من القيل والقال وصفات الأخلاق، وخير لنا من الجنة الشحناء والبغضاء. نسأل الله صلى الله عليه وسلم.